عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي في السماء في لله مشيئة. وبالإيمان صلتنا تغير التاريخ. تعال يا رب بنطلبك وبنصرخ كل دقيقة. شوف السماء عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيئتك. وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. في كلنا احشاءك تبقى ايديك الممدودة تصنع ايات وعجائب. والكل يعرف اسمك. شوف السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك. شوف السماء مع بعض عالي. وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. بلدنا تتم مشيئتك. وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. مع بعض بنطلب اللي في قلبك. في بلدنا تتم مشيئتك. وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. يكون لينا احشائك.